فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. قالوا يا رسول الله وما السام؟ قال الموت. يا سلام، الحبة السوداء، حبة البركة. يعني معظم بلاد المسلمين من عجم وعرب يسمون يطلقون عليها حبة الايه؟ البركة. لماذا؟ لان امرها عجيب، حبة البركة، بركة لان دخل في كل الامراض. عليكم بهذه الحبة السوداء فان فيها شفاء من كل داء الا السام. قالوا وما السام يا رسول الله؟ قال الموت. اسمع هذا الكلام وعه جيدا، انتبه اليه. اطباء الدنيا كلهم، مسلمهم وكافرهم، يحكمون على الانسان اذا كان يسموه المناعه، اذا كان جهاز المناعه عنده تمام يبقى جسمه يقاوم الامراض. صحيح؟ صحيح ولا لا؟ ها، مش في اطباء هنا قاعدين ولا مش فاضيين؟ مش فاضيين يسمعوا حاجه زي كده، طب روحوا اسالوهم. ها، المناعه في الجسم اذا ارتفعت تماما يبقى ايه؟ يبقى الامراض تذهب. يساعد هذا على ذهاب الامراض وعدم بقائها. واضح الكلام؟ طيب، احد الاخوة الزملاء سعودي كان شابا سعوديا وكان مريضا، وكان يطلب اجازة من العمل يوما او يومين كل شهر او كل شهر ونصف، ويذهب من المدينة الى الرياض للمستشفى التخصصي هناك للعلاج. فجلست معه يوما وقلت له يا اخ نايف، لماذا يعني لماذا التخصصي؟ ألا يوجد لك علاج هنا في المدينة؟ قال لا يوجد علاج. قال أنا واحد من ثلاثة مرضى على مستوى الشرق الأوسط. واحد من كم؟ من ثلاثة مرضى، يعني هو اثنين بس معاه، مش على مستوى السعودية ولا مستوى البلاد العربية، لا على مستوى الشرق الأوسط مرضى بهذا المرض. المرض عبارة عن ايه؟ سامعين الصعقة دي؟ سامعينها كويس؟ طيب، يخرج حبوب في بدنه في وجهه ويديه تشبه حب الشباب، وانت جالس معه تسمع الحبة فقت زي صوت البتاع دي كده، وانفجرت ويخرج منها ماء يتبعثر ينتشر حولها. فقلت له يا اخ نايف خذ عسل. قال نعم اخذ عسل، بس لا تقول لي خذ حبة البركة. اسمعوا هذا الكلام جيدا، لا تقول لي خذ حبة البركة. قلت عجيبة، لما انا حافظ الحديث كويس، ها؟ عليكم بهذه الحبة السوداء فان فيها شفاء من كل داء الا السام، وده ليس ساما. صحيح؟ ليس هذا هو السام، ما وصلكش الموت لسه، ده مرض من الامراض. صحيح ولا ايه؟ قال احد الاخوة قال لي خذ الحبة السوداء، فاخذت ملعقة فطقطق جسمي كله، جسمه كله طقطق، جميع البدن ليس في الوجه فقط ولا اليدين، انما الجسد كله طقطق. لما؟ قال المرض الذي عندي هو زيادة في المناعة، ومعلوم أن الحبة السوداء ترفع المناعة، فرفع إلى رفع. ها؟ ها؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ أصله هو المرض اللي عنده وثلاثة بس في العصر الحديث في هذه المليارات من السكان من البشر، ثلاثة فقط مرضى بهذا المرض على مستوى الشرق الاوسط. ما هو؟ جهاز المناعة عنده على الاخر او بعد الاخر بشوية، لانه لو على الاخر ما كانش طلع طفح،